المحارب إذا قتل ومشوه هل يوفى حلفه مثل ما فعل؟ نعم. المحارب إذا قتل ومثل بالمقاتل هل يفعل به مثل ما فعل؟ هذا الولي الأمر، إن شاء قتله وإن شاء قطع يده ورجله وإن شاء صلبه، والتمثيل يجزى من جيش العمل، يمثل بكما مثل، الجرح قصاص، إذا رأى ولي الأمر تمثل بمثله، وإن رأى قتله قتله، وإن رأى صلبه صلبه، وإن رأى قطع يده ورجله فعل. الرسول صلى الله عليه وسلم أن اليهودي رضى رأس الجاري رضى رأسه، لأنه من قصاص.